بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد شرعنا في الدرس السابق في القسم الأول في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الأول من كتاب الشفاء التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وقد ذكر القاضي قول الله تبارك وتعالى من آخر سورة التوبة بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأشار إلى وجود رواية شاذة هي بفتح الفاء من أنفسكم، ومعنى من أنفسكم من أفضلكم وخيركم تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، ورويت عن السيدة عائشة، ورويت أيضا عن السيدة فاطمة، لكنها لم تبلغنا بالتواتر، لأنه كما تقدم في أحد الدروس السابقة أن القراء يشترطون شروطا حتى تكون القراءة صحيحة، فكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وأشار القاضي عياض إلى علمين من أعلام الإسلام. في أول حديثه ذكر أبا الليث السمرقندي الذي يلقب بإمام الهدى. والسمرقندي رحمه الله واحد من ثلة من العلماء من سمرقند، وهي مدينة إسلامية دخلها الإسلام في القرون الأولى من الفتوحات، وكان لعلمائها مشاركات كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وهي ذات تاريخ طويل، بنيت قبل آلاف من السنين، وموقعها في جمهورية أوزبكستان الإسلامية اليوم. وأبو الليث السمرقندي والسمرقنديين عموما، بعض أهل العلم يسكنون الميم ويفتحون الراء، يقولون السمرقندي، السمرقندي، السمرقندي، يقولون هكذا، وأهل العلم يلحنون هذا ويعدونه خطأ. والسمرقندي صاحب كتاب تنبيه الغافلين، وهو كتاب في الوعظ، وعنده مشاركات في علوم كثيرة، وله مؤلفات منها المخطوط ومنها المطبوع. والعالم الثاني الذي أشار إليه القاضي عياض هو حبر هذه الأمة، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بترجمان القرآن، ودعا له بقوله في الحديث الصحيح: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه، فكان من أعلام الإسلام وممن يشد إليهم الرحال في مكة لتنقل عنهم العلوم. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولد قبل البعثة بثلاث سنين، وعاش إلى سنة 68 للهجرة، وكانت حياته طوال هذه الفترة مفرغة للعلم مدارسة وتدريسا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عرضت له قضية من القضايا استعان بعبد الله بن عباس، وقصر السؤال عليه لا يسأل غيره. وكان رضي الله عنه وأرضاه يخصص أياماً للدارسين، يجعل يوماً للفقه، ويوماً للغة، ويوماً للحديث، ويوماً للشعر، وهكذا يقسم أيامه تقسيماً منهجياً. وهو الذي يسألونه عن كل مسائل العلوم فيجدون عنده الجواب. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا، 1660 حديثا، فهو من المكثرين، وهو يلي السيدة عائشة رضي الله عنها التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 من الأحاديث، وهي تلي سيدنا أنس الذي مر ذكره في الدروس السابقة، وأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286، وفي طليعتهم جميعا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا. فهذا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استشهد به القاضي عياض في تفسير آية سورة الشورى، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا بعض آية، لأن الآية بتمامها ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. فبعض الآية، بعض هذه الآية الذي استشهد به القاضي عياض تفسيره حمله إلينا ابن عباس رضي الله عنهما، وحمل هذا التفسير رواة الحديث بطرق كثيرة، منها ما أخرجه البخاري، ومنها ما أخرجه الطبراني، كما ذكر الإمام السيوطي في كتابه مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء للقاضي عياض. ولا غرو أن يعتمد المحدثون وعلماء الإسلام رواية وتفسير سيدنا عبد الله بن عباس، فأقواله في التفسير كثيرة، وجمعها بعض أهل العلم في كتاب من كتب المفسرين، جمعها في كتاب واحد سماه المقباس من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولادة أو قرابة، وهو عند ابن عباس وغيره معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى، وكونه من أشرفهم وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح، هذه نهاية المدح. ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة، وأثنى عليه بمحامد كثيرة، من حرصه على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم، وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وأخراهم. هذه الآية أو بعض الآية للمفسرين فيها ثلاثة أقوال. أول هذه الأقوال هو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، من أن المراد بقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي لا أسألكم يا أهل قريش أجرا على هذه الدعوة التي أدعوكم بها إلى الله، إلا أن تراعوا وتؤدوا حق قرابتي منكم، فإن لم تقبلوا دعوتي فراعوا قرابتي منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا في قريش، نسبه يتصل بكثير من بطون قريش، فهذا هو تفسير الآية كما يراه سيدنا عبد الله بن عباس، من أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل قريشا أن تراعي نسبه وصلة رحمه، وإن لم تقبل دعوته فلتراعي قرابته الطينية. وهذا أو هذه المراعاة بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصل نسبه ورحمه بكثير من بطون العرب. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبي. تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. والعرب كانت تقسم نفسها إلى قبائل، فمجموع كما قال الله تبارك وتعالى الناس بصرف النظر عن قبائلهم هو ما يسمى الشعب أو الشعوب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والقبيلة تنقسم إلى عمارة، وتنقسم القبيلة إلى بطن، وتنقسم البطن إلى فصيلة وهي ما يسمى العشيرة. قال الله تعالى وفصيلته التي تؤويه. فهذه التقسيمات النبي صلى الله عليه وسلم يتشعب نسبه في هذه البطون والعمائر وسائر فروع القبائل. والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل عنه سيدنا عبد الله بن عباس تفسير الآية على هذا النحو، ورويت تفسير أخرى، قيل إن المراد هو التقرب إلى الله بصالح العمل والطاعة. لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات. والمفسر النسفي رحمه الله يجعل من الأقوال للقولين هذين قولا ثالثا، هو مراعاة آل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسل والأنبياء أجمعون كما بيّن الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أنهم يقولون لأقوامهم لا نسألكم على هذه الرسالة أجرا، وهذا هو نفس المقال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تضمن هذه الزيادة إلا المودة في القربى. فبعض أهل التفسير حملها على مراعاة آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر هذا من المفسرين أن الآية لا تفيد هذا المعنى، لا يعني أنه لا وزن لآل النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتبار، حاشا لله، ولكن من أنكر هذا المعنى أن يؤخذ هذا المعنى من هذه الآية أو بعض هذه الآية، يقول بأن ثبوت حرمة آل البيت بأدلة أخرى وليس بهذه الآية. وقد اختلف المفسرون في هذا الاستثناء، أهو استثناء متصل أم منقطع؟ ومعنى الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى بعد إلا من جنس المستثنى منه قبلها الذي ذكر قبلها، والمستثنى المنقطع هو الذي يكون ما بعد إلا مخالفاً للمستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه المذكور قبل إلا. والاستثناء في النحو العربي تفريعات أخرى، من بينها التمام وعدم التمام، ومرادهم بالتمام أن يذكر المستثنى منه قبل إلا أو قبل أداة الاستثناء ويذكر المستثنى بعدها. ومن التفريعات أيضا النفي والإثبات، أن يكون الأسلوب هذا أسلوب الاستثناء مسوقا مثبتا لا نفي فيه، أو أن يساق من أوله منفيا أو به أسلوب نهي أو أسلوب استفهام ما يسميه النحاة شبه النحو. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله مستثنت إلا مع تمام ينتصب. وبعد نفي وكشبه أو كنفي ينتخب، وبعد نفي أو كنفي ينتخب، اتباع ما اتصل ونصب من قطع، وانصب من قطع، أي أن الكلام إذا كان منفيا أو تركيبه به نهي أو استفهام وهما يسمى شبه النفي يصح في المستثنى بعد إلا أن يتبع ما قبلها. وعن تميم هذا إذا كان متصلا، لكن إذا كان منقطعا بمعنى أن ما بعد إلا ليس من جنس الذي قبلها فيكون عندئذ واجب النصب عند العرب وبالذات في لغة قريش. أما في لهجة تميم التي كثيرا ما تقف في كلام العرب بخصائص تميزها عن لهجة قريش، عندئذ يجوز فيه متابعة المستثنى على البدلية إذا كان هذا المستثنى مجرورا أو مرفوعا أو منصوبا. فالآية اختلف فيها، هل هي من باب الاستثناء المتصل أم الاستثناء المنقطع؟ فمن حملها على الاستثناء المتصل قال معنى الآية أو بعض هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا، المودة في القربى، المشار إليه المودة في القربى. ومن حملها على الاستثناء المنقطع فسر الآية بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا قط، ولكني أسألكم المودة بسبب قرابتي منكم. فهذه تفصيلات دقيقة ينبغي أن يلحظها طالب العلم في فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. وساق المؤلف بعد ذلك جملة من الآيات يريد أن يثبت بها، وجملة من الأحاديث أيضا يريد أن يثبت بها ارتباط النبي صلى الله عليه وسلم بقومه، بكونه منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فمما استشهد به من الآيات اقرأ قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وفي الآية الأخرى هذه آية الجمعة آل عمران، سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، من أنفسهم، رسولا من أنفسهم. في آية الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وفي آية الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. فهذه الآيات الثلاثة تتضمن ضمائر: منكم كما في آخر آية سورة التوبة، ومنهم بضمير الغيبة للجماعة كما في آخر سورة التوبة، إلا أن آية التوبة بالخطاب. ولم يذكر آيتين آخرين القاضي عياض رحمه الله. آية سورة المزمل، آية سورة المزمل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وحق للقاضي رحمه الله ألا يستشهد بهذه الآية، لأن الآية فيها عموم، فورد لفظ رسول منكرا غير مصحوبا بضمير الخطاب أو الغيبة. ولكنه لم يرد أيضا آية البقرة الأخرى، وهي التي تعتبر أساس ومبدأ مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العرب، وذلك في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن فرغ من بناء البيت وسأل ربه قبول عمله، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. والمراد بالنبي هنا نبي آخر الزمان، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي مبعثه بمكة ومهجره إلى المدينة. فتكون بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهو من العرب وبعث بينهم في مكة وفي بلاد العرب، وتحملوا معه الرسالة، من آمن منهم تحمل معه أداء هذه الرسالة وإبلاغ هذه الأمانة، والحمد لله، إلى أن عمت الخافقين. وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه عنه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: من أنفسكم، قال: نسبا وصهرا وحسبا، ليس في أبائي من لدن آدم سفاح، كلها نكاح. هذا قول للإمام علي كرم الله وجهه، وهو من هو أمير المؤمنين والخليفة الراشد الرابع بعد